بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كفى يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع استكمال شرح الأصول لرواية ورش عن الإمام نافع المدني وكنا آخر ما توقفنا عند باب الإظهار والإدغام وكنت قد شرعت في الإدغام وبينت أن الإدغام ينقسم من حيث القراء واتفاق القراء على هذا الإدغام إلى إدغام واجب وإدغام جائز وقلت أن الإدغام الواجب هو ما اتفق عليه جميع القراء كنحو إدغام النون الساكنة في الياء مثلا فمن يعمل ونحو إدغام النون الساكنة في الميم على سبيل المثال مما إلى آخره أما الإدغام الجائز فهو ما أضغمه بعض القراء وأظهره البعض كنحو ورش كما ذكرنا في الحلقة السابقة كإدغام دال قد في الضاد كنحو فقد ضل وإدغام دال قد في حرف الضاء في نحو قول فقد ظلم نفسه إلى آخره فهذا من باب إدغام الجائز بإذن ربي سنستكمل اليوم باب الإظهار والإدغام ثم نلتف سويا مع آية الذكر الحكيم من سورة النساء من الآية 66 إلى آخر الصفحة إلى الآية 74 وقبل البدء في شرح الأصول ثم التلاوة المنهجية أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عمر عبد الله فريد أهلنا الشيخ عمر بارك الله فيك وشرفت برنامج رواية ورش الله يخليك عمر نبدأ إن شاء الله شرح الأصول أولا ثم نشرع ما في التلاوة المنهجية وتشرع في القراءة بإذن ربي تبارك وتعالى تعالوا بقى نلتف سويا مع شرح الأصول تابع باب الإظهار والإدغام إحنا اتفقنا أن الحلقة السابقة لما شرعت في شرح باب الإظهار والإدغام كنت بينت الإدغام الواجب والإدغام الجائز وبينت أنه في أول أبواب الإدغام لورش عن نافع دال قد وقلت أن ورش يضغم دال قد في حرفي الضاد والظاء بس كده يا شيخ دال قد تضغم في الضاد وفي الظاء مثلا فقد ضل حفص يظهر طب ورش يضغم فقد ضل طيب أيضا يضغم دال قد في حرف الظاء كنحو فقد ظلما طب ما تيجي نضغم لورش فقد ظلم إلى آخره طيب وبعد كده عملت استعراض استنتاج وقلت أن في دال قد لو حبيت أقسمها إلى إدغام واجب وإدغام جائز فقلت أن الإدغام الواجب في دال قد الدال في الدال كنحو وقد دخلوا بتاعت سورة المائدة وقلت أنه لا ثانية لها في المصحف الشريف ملهاش تاني في المصحف هذا المثال وأيضا إدغام الدال في التاء كنحو قد تبين الدال أضغمت في التاء طب الدال في الدال والدال في التاء ده إدغام واجب؟ عند الكل بما فيهم حفص، بما فيهم ورش، كل القراء العشرة. لكن اللي بينفرد بيه ورش إدغام دال قد في الضاد والظاء. تعالوا بقى نتابع سويا النهاردة الحروف المدغمة لورش، حالة جديدة النهاردة هنشوفها تسمى بتاء التأنيث. الحروف المدغمة لورش تاء التأنيث، بقول فيها ايه؟ أدغم ورش تاء التأنيث في حرف الظاء فقط. معقول تاء التأنيث يدغمها ورش في حرف الظاء فقط؟ طيب مش بس كده، في ثلاثة مواضع فقط، يعني بعينهم كمان، في ثلاثة مواضع فقط، ثلاث مواضع في المصحف بس، وهي عدوا معايا: حرمت ظهورها. حرمت ظهورها لما نيجي نضغم، شوف بقى أنا جبتها لكم من حفص الأول، من حفص شوف التاء عليها رأس الحاء الصغيرة علامة الإظهار. طب لما ورش يضغمها يبقى التاء عارية والظاء تشدد. حرمت ظهورها، حرمت، سمعين الإضغام؟ حرمت ظهورها. طبعا دي في سورة الأنعام الآية 138. الموضع اللي بعد منها: حملت ظهورهما. حملت ظهورهما تظهر التاء، ده على رواية حفص. طب وعلى رواية ورش تضغم، تعرى التاء وتشدد الظاء. حملت ظهورهما أيضا في سورة الأنعام الآية 146. طب شوفوا الموضع الثالث كده: كانت ظالمة. طب ما تيجي ده على رواية حفص، طب ما نيجي نعري التاء ونشدد الظاء لتضغم على رواية ورش: كانت ظالمة. سورة الأنبياء الآية 11. يبقى اتفقنا على شيء مهم جدا، أن ورش يضغم تاء التأنيث في حرف الظاء في ثلاثة مواضع على سبيل الحصر لا رابع لهن: اثنين في سورة الأنعام وواحد في سورة الأنبياء. الاثنين اللي في سورة الأنعام: حرمت ظهورها، الآية 138 في الأنعام، وحملت ظهورهما في الأنعام الآية 146. أما الموضع الثالث في سورة الأنبياء في الآية 11: كانت ظالمة. طب ما تيجي نعمل بقى استنتاج ونمسك التاء ديت ونشوف لو هقسمها لإدغام واجب عند الكل وإدغام جائز عند ورش. تعالوا نتابع سويا. استنتاج: ينقسم إدغام تاء التأنيث إلى إدغام واجب وإدغام جائز. طب الإدغام الواجب هيبقى عند مين؟ عند الكل بما فيهم حفص يا شيخ، بما فيهم حفص. طيب تعالوا نشوف كده: إدغام التاء في التاء زي ربحت تجارتهم، أهو بتاعة البقرة في أولها، ربحت تجارتهم. طب يبقى تاء في تاء. طب إيه تاني؟ قال لك التاء في الطاء. تاني حالة: التاء في الطاء زي إيه؟ ودت طائفة، دخلت التاء في الطاء. طب المثال الثالث: التاء في الدال، أجيبت دعوتكما. طيب تعالوا بقى نشوف الإدغام الجائز على رواية ورش، ما عندناش إلا إدغام التاء في الظاء، الثلاث مواضع اللي أنا ذكرتهم منذ قليل وجبت عليهم حاجة كده على سبيل المثال: حرمت ظهورها. ماشي الكلام؟ آدي الباب النهاردة بتاع الإظهار والإدغام. في الحقيقة باب الإظهار والإدغام باب شيق جدا، والحلقة القادمة بإذن الله هختتم هذا الباب وهتكلم فيه كلام مهم جدا في ختام هذا الباب، وفي الآخر في آخر هذا الباب الحلقة القادمة أيضا بإذن الله هبتدي أعرض جدول يجمع المقارنة بين حفص وما بين ورش في باب الإدغامات بإذن الله تعالى. فالحلقة القادمة في باب الإدغام في منتهى الأهمية. طيب أنا كده هكتفي بهذا القدر في باب الإظهار والإدغام على استكمال إن شاء الله في الحلقة القادمة مع أهمية هذه الحلقة القادمة بإذن الله على هذا الباب. تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية النهاردة عشان الأداء، ونستمع بقى للشيخ عمر إن شاء الله، واستمع لتلاوتكم وأدائكم إن شاء الله. التلاوة المنهجية النهاردة عندنا من الآية 66 للآية 74، من الآية 66 إلى الآية 74 من سورة النساء. تعالوا نعرض كده الحاجات المهمة اللي في صفحة النهاردة، تابعوا كده معايا تطبيقات القواعد والأصول. أول حاجة عندنا في رقم الآية وعلى رواية حفص عن عاصم ورواية ورش عن نافع، الآية 66 عندي أن اقتلوا أنفسكم. خلينا متفق معاكم أن حفص هيكسر النون، ليه؟ عشان يتخلص من التقاء الساكنين. هلاقي واحد يقول لي إيه يا شيخ، هما فين الساكنين أصلا؟ الساكنين عندك الساكن الأولاني حرف النون أن، مش أن أصلا حرف ساكن النون بتاعته ساكنة. طيب هتقولوا لي طب فين الساكن الثاني؟ الساكن الثاني القاف. هلاقي واحد يقول لي لا لا يا شيخ، دي اسمها همزة الوصل. اقول لك لا، القاف همزة الوصل لما تشبك ان مع قتلوا همزة الوصل بتسقط، همزة الوصل تسقط. انقتلوا، حتى انت لاحظها في نطقك، انقة انقة، شوف انت بتشبك النون في القاف. يبقى اذا الساكن الاول حرف النون والساكن الثاني حرف القاف. عشان كده لما يلتقي ساكنان، القاعدة الام عندنا في رواية حفص يكسر الساكن الاول أن يقتلوا. طب ورش يا ترى هيوافق حفص؟ لا، في كلام هنا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا خليني متفق معاكم أن ورش هيضم النون، بدل ما يقول أني ورش هيقول أنو. طيب على هوا كده يا شيخ؟ لا، ما هو برضو للتخلص من التقاء الساكنين. هلاقي واحد يقول لي إيه، طب ما يمهم يعمل زي حفص ويتخلص من التقاء الساكنين بالكسر. لا، بقول لكم بقى قاعدة ليه ورش ضم النون، عشان انت لو بدأت بالفعل اقتلوا هتعمل ايه في همزة الوسط؟ هتقول اقتلوا ولا تقول اقتلوا؟ ها ردوا علي، اقتلوا، هضم همزة الوسط. عشان كده تضم النون بسبب الضم اللي حدث لهمزة الوسط، ماشي الكلام؟ عشان كده بقول ايه، انو انو قتلوا. طيب نفس القضية في الآية 66، اوي خرجوا، برضو الساكن الاول الواو والساكن الثاني الخاء. حفص هيكسر الساكن الاول وهو الواو، اوي اخرجوا. طب ورش نفس القضيه، هيضم الواو اوي اخرجوا. ليه؟ عشان لو بدا اخرجوا هيبدا بالفعل بضم همزه الوصل، ماشي الكلام؟ يبقى عندنا النهارده ولو ان كتبنا عليهم ان قتلوا انو، انا باكد عليها اهو، ان قتلوا، والثانيه اوخرجوا اوخرجوا، سامعين الضم؟ طيب تعالوا نشوف يا ترى صفحه النهارده فيها فرش، احنا بقالنا فتره طويله واحنا بنقرا الصفحات ما قابلناش فرش لروايه ورش. النهارده هيقابلنا فرش في الايه الكريمه ولئن صابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن تكن. حفص هيقول بتاء التانيث كان لم تكن، قرا حفص بتاء التانيث. اما ورش فقرأ بياء التذكير كأن لم يكن، كأن لم يا كأن لم يكن بينكم، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، ماشي الكلام؟ طيب تعالوا بقى نختتم صفحة النهاردة بقليل من الفوائد كده. عندنا الفايدة النهاردة النبيين، مش غريبة علينا، ورش هيثبت فيها الهمزة، ورش هيثبت فيها الهمزة، فتقرأ النبيين. طيب لما ورش يثبت الهمزة على هذا الكلام، بقى عندي همزة بين ياء أولى وياء ثانية النبي، فعشان كده هيشبع الياء الأولى لأنها تبقى مد متصل، ياء مادية وراها همزة في نفس الكلمة تبقى مد متصل، فهيشبع الياء الأولى، فبقول فيترتب على ذلك ألف إشباع الياء الأولى لأنه هيبقى مد متصل. إيه تاني؟ وتثليث الياء الثانية، تثليث الياء الثانية، هيثلث الياء الثانية لياء إين لأنها هتبقى مد إيه؟ بدل. وبسأل سؤال في الآخر وبقول كيفية الجمع بين الدنيا والآخرة، كيف يتم الجمع بين الدنيا والآخرة؟ دي مش هجاوب عليها إلا من خلال أداء عمر بعد شوية، يعني عمر هيأدي معنا دلوقتي فهجاوب عليها من خلال أداء مين؟ عمر. يلا يا عمر نشرع بقى في القراءة واحدة واحدة كده صفحة صفحة نتدارسها سويا خلاص، وإحنا بنأدي آية آية كده نتدارس إن شاء الله. يلا يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. كلام جميل، ركز معايا يا عمر. انت اولا انو قتلوا عايز اتمم الضمه، حلو قوي انو، ولذلك هتمم الضمه كيف تضم، يعني كيف تتم ضمه حرف؟ يعني اذكر بيت شعر في متن المفيد اقول لك ايه، وكل مضموم، اسمعوا الكلام ده، وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضما. تاني، وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضما. ولذلك انو شوف الشفه انو هكذا. يلا هات تاني. ولو أن كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم أو اخرجوا من دياركم. طبعا دياركم مقللة قولا واحدة. لماذا؟ لأنه جاء بعد الألف، أصل هذه الكلمة ديار، فيأتي بعد الألف المادية راء متطرفة آخر الكلام. هتقولي إزاي متطرفة وبعدها كم؟ أصل ده ضمير. نعم. أصل ده إيه؟ الضمير. والضمير زائد عن بنية الكلمة، مش من أصل الكلمة. فجاء بعد الألف راء ومتطرفة ومكسورة، تحقق ثلاث حاجات. نعم. حرف الراء ويبقى في آخر الكلام متطرف ويبقى تشكيله مكسور، فهذه اللحظة تقلل قولا واحدا دياركم. تاني بقى أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لاحظوا معي أخونا عمر قال إيه؟ لكان خيرا. ملاحظين عمل في الراء؟ رققها. ليه؟ لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء اللينة. خيرا. تاني، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ملاحظين عمر ثلث البدل، ها أكمل يا عمر. ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طيب أنا معلش هقطعك يا عمر وهرجع لآية برضو الشيء بالشيء يذكر، لازم أبينه بإذن الله. ولهديناهم صرارا. ممكن ألاقي حد يقول لي إيه؟ انت دلوقتي يا شيخ معلمنا ورش، وقلت لنا ان ورش طالما ان الراء مفتوحه او الراء مضمومه وقبلها حرف مكسور نرقق. طب يا شيخ دلوقتي احنا سمعنا عمر يقول صراطا، ليه عمر ما قالش صراطا؟ لان الراء هي مفتوحه وقبلها صاد مكسوره، صح؟ المفروض اقول صرا. اشمعنى عمر قال صرا؟ اشمعنى الكلمه دي؟ لانه هذه من احوال تفخيم الراء لورش. هنا ده استثناء. الاستثناء جه منين؟ قال لك ورش طول ما الراء اللي المفروض انها رققه، بس طالما ان جه وراها الف ماديه وحرف مفخم خلاص، اهي الطاء مفخمه اهي، جاء بعدها الف ماديه وحرف مفخم، حرف استعلاء في نفس الكلمه خلاص كده هتفخم الراء ويمتنع ترقيقها. عشان كده بقولنا صراطا. وصل الكلام؟ انا بس حبيت اكد على هذه الفائده عشان ما حدش يجي يقول لي صراط. يلا اكمل يا عمر. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا عمر على طول جاب وكفى بالفتح والإيه والتقليل. وعرفناها منين؟ احنا قلنا لما تترسم الالف الصغيره على الياء، شوفوا الف وكفى، الالف الخنجريه الصغيره دي مرسومه على ياء، فطالما انها رسمت على ياء على طول وانا مغمض عارف ان يبقى فيها فتح وايه وتقليل. يلا. يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. كلام جميل. خلينا كده أكون مؤكد خلاص أنت ثلثت البدل في آمن. وحذركم رققت الراء. هلاقي حد يقول لي إيه؟ الراء مفتوحة وفي حاء مكسورة فهرقق بس بينهم ذال ساكنة. هقول ماشي، في كل الأحوال طول ما في عندي راء هترقق لورش وقبلها حرف مكسور بس بينهم حرف ساكن، أنا مش هلتفت للحرف الساكن ده، مش هلتفت إليه. الله، أي حرف ساكن مش هلتفت إليه إلا ثلاث حروف هم اللي هيمنعوا يا عمر ترقيق الراء. لا. ايه هو بقى؟ الحرف الاولاني لما يكون بينهم صاد ساكنه زي مصر، محدش قال لي مصر او اسرا، محدش قال لي اسرا، واخدين بالكم؟ يبقى اول حاجه الصاد الساكنه لو وقعت في النص بينهم صاد ساكنه، حاجز بينهم وقع بينهم صاد ساكنه، يمتنع ترقيق الراء لورش. ايه تاني؟ قال لك الطاء، حرف الايه؟ الطاء، زي ايه؟ قطرا، محدش قال قطرا، ما ينفعش. الطاء في النص واقفه اهي، واقفه منع ترقيق الراء. ايه تاني؟ الحرف الثالث القاف، حرف القاف في سوره الذاريات، فالحاملات وقرا، محدش يقول لي وقرا، لا ما ينفعش، وقرا. يبقى ثلاث حروف عندي، الصاد والطاء والقاف، ماشي؟ ادي واحدة. التانية فانفيرو، هنرقق الراء زي ما سمعنا من عمر، او انفيرو، رقق الراء اهي، وطبعا ثبات نو عمل النقل. هاتها تاني يا عمر الآية دي على وجه الإشباع بس. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا. أظن الآية فيها ثلاث مواضع للنقل، فإن أصابتكم أدي النقل الأول، قد أنعم أدي الموضع الثاني للنقل، إذ لمكم معهم أدي إيه الموضع الثالث للإيه للنقل. أكمل يا عمر. ولئن أصابكم نقل ولئن صابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لو وصلناها يبقى أحلى، عشان ما ابتديش بكلامهم يا ليتني، كأن أنا بقول على نفسي. ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه يا مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هي دي اللي قلنا كيفية جمعها. خلي بالكم الدنيا فيها فتح وتقليب، والآخرة فيها بدل. فأنا لو فتحت الدنيا يأتي معها القصر والإشباع. جميل. ولو قللت الدنيا يأتي معها التوسط والإشباع. يلا. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لحقت نفسك. طيب نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم. البركات. تفضل. البركات. عليكم السلام. أنا أقدم أحييكم جدا على معك أحمد أفندم، أحييكم جدا على قناتكم الغراء المباركة، قناتكم المباركة في القرآن الكريم يعني التي تتلو آيات الله سبحانه وتعالى في كل وقت يعني. الله يعزك أخي الكريم. تفضل أخي أحمد. ممكن أفندم ممكن فضلت الشيخ حضرتك أتلو يعني إذا كده هو. تفضل اقرأ. هتقرأ بحفص أم بورش؟ لا ممكن أقرأ الورش إن شاء الله بإذن الله. تفضل يا أحمد. هي الايه فضيله الشيخ من سوره النساء في الايه كامله يا فندم. الايه 66. بس اطلب منك طلب يا احمد. اتفضل يا اخي. اتفضل. انت ليه متوتر؟ لا مش متوتر، انا اول مره يعني اتصل ببرنامج قراني كريم يعني على التلفزيون يعني. اخي الكريم انت فوق الراس. الله يخليك يا فضيله الشيخ. يلا اقرا بقى ان شاء الله ورتل يا احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. بس ارجع آية قبلها يا أحمد. ولو أن كتبنا عليهم، ارجع الآية اللي قبلها. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب صل على النبي يا أحمد صلى الله عليه وسلم. سيدي رسول الله. أولا عليهم أن، دي ميم جمع صح؟ نعم. ووراها همزة. نعم. ورش يعمل لها وو يمدها ستة. عليهم أن، وبعدين ضم الساكن أن قتلوا أو اخرجوا، ضمها كويس. يلا مرة تانية. ولو أن نعم. ولو أن أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ونفس القضية يا أحمد، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أحسن. أكمل. وإذا الله خيناهم من لدنا أجرا عظيما. ماشي. ولهديناهم صراطا مستقيما. بس عايز أقولك على حاجة يا أحمد، ما تعلقش على الميم. يعني أنا ملاحظ في قرايتك إن في حاجات كده بتعلق عليها، يعني تقول إيه ولهديناهم صراطا، لأ الميم ما تعلقش عليها، ولهديناهم صراطا مستقيما. نعم. قولها يا أحمد. ولهديناهم صراطا مستقيما. عايزك تتابعني بقى في الحلقات القادمة إن شاء الله عشان نمكن شوية حبة كده في ورش. ماشي يا أحمد، بارك الله فيك. معنا أخونا متولي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام يا متولي. زي حضرتك. الله يكرمك يا متولي. وزي الشيخ عمر. الحمد لله كله تمام. الله يكرمك. عايز بقى ان شاء الله يعني انطلاقا من معاك كده متولي، عشان انت برضو يعني ايه ضيف عزيز معانا على طول دايما في البرنامج، ان انا اوجه رسالة ان كل اخواني المتصلين القدامى عايزينهم ان شاء الله يتواصلوا مع البرنامج ان شاء الله عشان اخوانهم المبتدئين يسمعوا. عايز كده يعني تواصل من الجميع ان شاء الله. جميل جدا يعني. تفضل يا متولي. نقرأ من اين؟ اقرأ من مطلع الصفحة. حاضر. فارس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. بس بين التقليل يا متولف، من دياركم. حاضر. أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. نعم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. متولي. نعم. خلي بالك من البدل. من النبيين والصديقين. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. نعم. ذلك الفضل من الله. نعم. وكفى بالله عليما. بارك الله فيك يا متولي، أحسنت. طيب، معنا أحمد حسن من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ الحمد لله. يلا برضو من مطلع الصفحة يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا، بين الضمة يا أحمد، أن قتلوا. ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. بارك الله فيك يا أحمد، أحسن. معنا الأخت شيماء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اخت شيماء. افندم اقرا منين بعد اذنك؟ من مطلع ان شاء الله الايه 71. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علي إذ لمكم معهم شهيدا. انقطع. طيب، معنا أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام أخي محمد، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بنعمة، الحمد لله. من أين أبدأ؟ من مطلع الصفحة يا أخي محمد، من الآية 66. ولو أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينكم ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله فيك يا أخت شيماء. أحسن. معنا أم أحمد من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج. بارك الله فيك شيخنا الجليل وفي ضيفك الكريم. الله يعزك ويرضى عليك. أنا لسه يعني مبتدئة في رواية ورش. كلنا يا حاج مبتدئين على الله. المعلومات عندي لسه يعني الله المستعان. الله يكرمك. كلنا مبتدئين على الله يا حاج. الله يكرمك. تفضل يا حاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب من مد أولئك شوية؟ نعم من مد أولئك شوية؟ حاضر. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله يكرمك يا حاجة أم أحمد. ليه شرط إن شاء الله أسمع كده تلوتك في كل حلقة إن شاء الله. الله يكرمك ويبارك فيك. الله المستعان. الله يعزك ويبارك فيك يا رب وجميع القنوات الإسلامية. مش عايز أقول لحضرتك قد إيه أسعدني هذا الاتصال. الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك يا حاجة. الله يبارك في عمرك يا ابني ونجيك يا رب. اللهم آمين آمين. السلام آمين. عليكم. عليكم السلام. حقيقي اسعدني الاتصال ده. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كلا طيب جدا. ان شاء رب يعني كان اخونا بيقول لنا ده كان اخر اتصال ختامه مسك بفضل الله ومازلت اؤكد عايز اخواني واخواتي ان شاء الله القدامى لسه مازلت اؤكد عليهم اللي ربنا من علينا بيهم وتعلموا معنا رواية ورش في البرنامج يعودوا مرة اخرى للتواصل عشان اخوانهم المبتدئين والمبتدئات يشاركوا بقوة ويعرفوا ان رواية ورش سهلة عايزهم يشاركوا بهذه النية بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء ربي في الحلقة القادمة هنكمل باب الإظهار والإدغام وهيكون ختام باب الإظهار والإدغام وهتكلم فيه كلام مهم وهعقد فيه مقارنة بين رواية حفص وبين رواية ورش في باب الإدغام فلننتبه جيدا وإن شاء الله نوصي بعضنا ببعض إن شاء الله بمعاد الحلقة، عشان الحلقة القادمة مهمة جدا لكل إخواني كانوا متقدمين كانوا مبتدئين. دي رسالة حبيت أوجهها لإخواني القدامى اللي تعلموا معايا رواية ورش، ما ينفضوش عن البرنامج ويرجعوا يقرأوا تاني، ويعني من خلال أدائهم يؤجروا على هذه النية إن إخوانهم المبتدئين يسمعوا أدائهم بثلاثة البدل أو حتى ولو بوجه واحد. ثم رسالة أخرى إلى إخوان المبتدئين والمبتدئات، بقول لهم إن البرنامج ده عشان يعلمكم، أنا ما طلبتش إن حد يتصل لازم يكون جاهز في ورش، برضو هعلمه زي ما بيجيني في الحلقة، ناس بعلمهم في الحلقة برضو أعلمهم عبر الاتصال بإذن ربي تبارك وتعالى. فأنا ها هنا خادم لتعليم كتاب الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا عمر عن شرفت برنامج رواية ورش، وأحسن الله إليك. الله يبارك لك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.